يشاء من عباده والمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، يروا بموسى ومن معه، ألا إنما الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. الرجز عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ورسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، دمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم متبر ما يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، لكم من آل فرعون يسومون يقتلون أبناءك يحيون نساء، ذلكم باء من ربكم بكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، تم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني اتبع سبيل المفسدين. ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين أتوك على الناس برسالاتي وبكلامي من كتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا أحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغيلا أنهم كذبوا غافلين ولقاء إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أن إنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنكونن الضالين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان بعدي ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أخي لا تقتلونني فأشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين ثم تابوا من بعدها وأتوا ربك من بعدها غفور رحيم ولما سكت عن وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا فلما رب لا لو شئت أهلكتهم أتبلغنا بما فعل السفهاء منا إنك من تشاء وتهدي من تشاء أنت اغفر لنا وارحمنا وأنت خيرنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت ونصروه واتبعوا رسول الله إليكم السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقد قطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة قد علم كل أناس مشربهم ظللنا عليهم الغمام سلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا القرية وكلوا منها حيث شئتم نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن التي كانت حاضرة البلدانهم يوم سبتهم شرعا إذ تأتيهم حيتانهم لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أخذوا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. عما نهوا عنه كونوا قردة خاسئين العذاب. إن ربك لغفور. وقد أرض أمما هم الصالحون ومنهم وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن ما فيه والدار لا يتقون؟ أفلا تعقلون؟ والذين يمسكون بالكتاب لهم ذجنا ربكم قالوا بلى يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. من قبل وكنا أفتهلكنا المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا الشيطان فكان من الغاوين. لرفعناه به ولكن الأرض واتبع كلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم قصص القصص لعلهم يتذكرون. القوم الذين كانوا يظلمون من أولئك هم الخاسرون الجن والإنس لهم قلوب يفقهون بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا سيجزون ما كانوا يعملون حق وبه يستدرجهم من حيث لا يعلمون إن أولم يتفكروا ما بصاحبهم إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا أن يكون اقترب أجلهم بعده من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون عن الساعة أيان مرساها قل عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو السماوات والأرض لا يسألون لكن أكثر لا يعلمون ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من إن أنا يؤمنون هو الذي خلقكم فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما لئن آتيتنا صالحا لنكون من الشاكرين فلما جاء فيني ما آتاهما فتعالى الله عما أيشركون ما يخلق ولا يستطيعون لهم نصرا ولا يدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون الذين تدعون من دون الله عباد فادعوهم إن كنتم لهم أرجل يمشون أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وإما يرونك من الشيطان فاستعذ بالله إنه سميع مسهم طائف من الشيطان تذكروا أنهم مبصرون ثم لا يبصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا بيتها قل إنما أتبع ما يوحى هذا من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ودون الجهر من القول بهم من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسرون